قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. ولما جل ذنبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، يا ترى يا جماعة، سؤال بنبدأ به حلقة الليلة، نص درجة في الثانوية العامة يفرق قد إيه؟ ياه، نص درجة في مجموعة الثانوية العامة يفرق كتير جدا. ده ممكن يخلي الطالب بدل ما يدخل الكلية اللي هو عايزها في البلد بتاعته يروح في أقصى جنوب بلده أو أقصى شمال البلد في كلية تانية خالص، في كلية ما كانش عايز يدخلها. نص درجة في الثانوية العامة يفرق كتير، يفرق كتير قوي. طب يا ترى يا جماعة، حسنة يوم القيامة تفرق قد إيه؟ زي ما نص درجة بيفرق في الدنيا بالظبط عند بتوع الثانوية العامة، الحسنة يوم القيامة تفرق كتير. والله يا جماعة، حسنة ممكن تقف على مصير إنسان يلف 50,000 سنة يدور على حد يديله حسنة عشان ينجو من النار، أو ينجو إن كفة السيئات هي اللي تطبع الحسنات. يدور على حسنة، حسنة ممكن تفرق معاك كتير قوي، حسنة ممكن تفرق معاك كتير قوي، حسنة ممكن تفرق معانا ما بين الجنة والنار، أو حتى في مقامات الجنة ما بينها وبين بعضها. أنا عايز أقول إيه؟ في ناس لما بتسمع الكلام عن الآخرة والكلام عن الجنة والكلام عن النار والكلام عن الموت بتقول يا ده احنا والله العظيم عايزين ربنا وعايزين طريق ربنا، ده احنا عايزين نتوب وعايزين نسيب، عايزين نبقى أحسن من الحال اللي احنا فيه ده، عاوز بس مش قادر، عاوز. وكل مرة حاول ان انا اقرب من ربنا اكتر شهواتي تغلبني تاني وضعفي يغلبني تاني. انا مرة فكرت اسيب التدخين وخلاص وعزمت ان انا هسيبه، بس بعدها بشهر نزلت ركبت مع اصحابي تاني، اللي على يميني بيدخن واللي على شمالي بيدخن، قومت على قد ما قدرت وفجأة لقيت نفسي بخطف سيجارة من واحد وبشربها تاني. وانا التزمت وتوبت ورجعت وعرفت ربنا، بس في معصية مش قادر على نفسي فيها، كل ما جاهد نفسي ان انا ابعد عنها ارجع اقع تاني، ارجع اقع احبط وبعد كده اقوم تاني واحاول واجاهد نفسي وافضل فترة وبعد كده تاني ارجع اقع تاني. يا ده انا عاوز والله العظيم بس مش قادر. وانا توبت لربنا ولبست نقاب وعرفت ربنا والحمد لله سبت المعاصي كلها، بس نفسي ان انا ابقى احسن. انا عارفة ان انا كده لو قابلت ربنا على الوضع اللي انا عليه، لا مش ده اللي يرضي ربنا، انا المستوى اللي انا فيه ده مش ده اللي انا عايزاه، انا عايز ابقى صوامة قوامة، انا عايز اطلع في الدين اكتر من كده، انا عايزة بس مش قادرة، عاوز بس مش قادر. عنوان كبير قوي بيضم ناس كتير قوي مننا يا جماعة، عايزين ربنا بس مش قادرين على نفسهم. تخيلوا ان النوعية دي ربنا سبحانه وتعالى نزل صورة من اروع واعظم صور القرآن في النوعية دي، في النوعية دي اللي عايزين بس مش قادرين، صورة ايه؟ صورة القيامة. صورة القيامة، تعالوا نعيش الليلة مع صورة القيامة ونشوف اللي عاوز بس مش قادر يوصل لربنا ازاي. قال تعالى لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم، لا أقسم ده إيه؟ لا أقسم دي كلمة غضب، زي ما أقولك أنا مش هحلف، بس الموضوع ده أنت لو ما عملتوش أنت حر. لا أقسم دي كلمة غضب، ربنا غضبان؟ طب إيه اللي غضب ربنا؟ يا ترى ربنا غضب بسبب معصينا ولا بسبب مكابرتنا ولا بسبب عنادنا ولا بسبب تودده لينا بالنعم وللأسف جحودنا إليه بالمعاصي؟ يا ترى ربنا غضب ليه يا جماعة؟ ولا بسبب إن إحنا مش راضيين نعترف إن إحنا لسه مش قريبين من ربنا؟ يا ترى ربنا غضب ليه؟ ربنا لما غضب ربكم على قوم لوط، سيدنا جبريل على جناح من 600 جناح شالهم ورفعهم للسماء وهبدهم وخسف بهم الارض، وبعد كده السماء رجمتهم بالحجاره، رجمتهم بحجاره مسومه. الله لما يغضب يحصل ايه؟ كل اسباب غضب ربنا على الاقوام اللي في القران موجوده في مجتمعنا الوقتي، موجوده في امه الاسلام الوقتي. كل اسباب غضب ربنا على قوم عاد وعلى قوم صالح وعلى قوم لوط كلها موجوده دلوقتي في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. لا اقسم، الملك غضبان. طب غضبان ليه يا رب؟ لا اقسم بيوم القيامه. ايه يوم القيامه ده؟ ده 50,000 سنة. 50,000 سنة، 50,000 سنة الرسول عليه الصلاه والسلام يخبرنا ان اللي عنده مواشي انعام ابقار غنم ما بيطلعش الزكاه بتاعتها، تاتي يوم القيامه المواشي لهي نفسها تطأه باقدامها وتضربه برؤوسها، كل ما تخلص ترجع تاني، تطأه باقدامها وتضربه برؤوسها، تخلص ترجع تاني 50,000 سنة. يعني ممكن ناس تفضل 50,000 سنة في عذاب، تفضل طول يوم القيامه في عذاب. الله اكبر يا جماعه، انتوا متخيلين منظر؟ احنا الوقت على وجه الكره الارضيه 6 مليار بني ادم، ولسه اقول لسه كم مليار على ما يوم القيامه يقوم، وكم مليار ماتوا في تاريخ البشريه. تخيل لو 100 مليار بني ادم يوم القيامه بعثوا كلهم في وقت واحد، وتخيل لحظه تطاير الصحف، 100 مليار صحيفه كلنا واقفين كده، 100 مليار بني ادم، 100 مليار صحيفه جايين متطايرين وكلنا بنبص وقلوبنا مرتجفه وشعرنا خلاص شعرنا شاب من كتر الرعب. يا ترى اي صحيفه من دول هتقع في ايدي؟ ويا ترى الصحيفه تبقى مليانه حسنات ولا سيئات؟ ويا ترى هتقع في اليمين ولا في الشمال؟ منظر رهيب. يوم القيامه ياما يوم فيه اهوال. لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. ياه، بس النفس اللوامه اللي هي مين؟ اللي هو عاوز بس مش قادر. النفس اللوامه اللي هو مين فينا يا جماعه؟ النفس اللوامه اللي التزم وتاب وعرف ربنا بس لسه في معصيه مش قادر يسيبها، لسه في معصيه مش قادره تسيبها. النفس اللوامه المذبذب اللي شويه صح وشويه غلط، شويه مجتهد في الدين وشويه عنده فتور، شويه مقبل وشويه معرض، سطر وسطر الصحيفه بتاعته، سطر وسطر، ده لما يمشي من على الصراط هيقوم ويقع ويقوم ويقع ويقوم ويقع، وتسفعه النار مره ويخطو مره. ليه؟ لانه كان في الدنيا بيقوم ويقع، فالصراط كذلك هيقوم ويقع. النفس اللوامه مين يا جماعه؟ النفس اللوامه اللي بيعصي ربنا، بيقول انا بلوم نفسي ان انا بعصي ربنا بس مش قادر اطيعه، مش قادر اعمل اللي ربنا طالبه مني. او اللي بيطيع ربنا وتاب الى الله بس عايز يبقى احسن ومش قادر يبقى احسن. النفس اللوامه اللي تيجي تقول له توب سيب يقول لك مش قادر، اللي تيجي تقول له صوم قوم يقول لك مش قادر. طيب يا اللي بتعصي ربنا، انت تقدر على مقامع الحديد من ملائكه العذاب على شفير جهنم؟ لا. طب انت تقدر ان قبرك يبقى تابوت من جبر تحت الارض؟ لا لا لا لا ما اقدرش. طب انت تقدر انك وانت ماشي مع الصراط لسان ذهب لسان لهب ياخدك الى قاع جهنم والعياذ بالله؟ لا ما اقدرش، ما اقدرش على الحاجات دي. اذا كنت ما تقدرش على عقوبه المعصيه ما تعصيش، اذا كنت ما تقدريش على عقوبه الاعراض ما تعرضيش، اذا كنا يا جماعه ما نقدرش على عقوبه الغفله ما نغفلش. يا جماعه مش قادرين ليه؟ هو في ايه في الدنيا سهل؟ ايه في الدنيا سهل؟ لو انا قلت لك ان يبقى عندك 5 مليون جنيه سهل ولا صعب؟ صعب قوي. طب انك تحضري ماجستير ودكتوراه صعب جدا. طب اشمعنى الدنيا بيهون علينا الصعب فيها والاخره مش عايزينها تبقى صعبه؟ اشمعنى الدنيا بنضحي عشانها والاخره مش عايزين نضحي عشانها؟ اشمعنى الدنيا راغبين فيها عايزين الزياده والاخره زاهدين فيها مش عايزين نزيد اي حاجه وخلاص؟ ولا اقسم بالنفس اللوامه، النفس اللي مستعبده للمعصيه، اللي المعصيه مستعبداها. مره احد الشباب توفي الى رحمه الله موت فجأة، فذهبت الى الكلية بتاعته عشان اشوف اليافطة بتاعة العزاء هتبقى فين عشان اروح اصلي الجنازة عليه في بلده واشوف العزاء. فدخلت الكلية لقيت اليافطة متعلقة فيها نعي هذا الاخ الله يرحمه، ولقيت تحت النعي بالظبط شلة اولاد وبنات قاعدين يجروا ورا بعض ويلعبوا مع بعض ويهزروا مع بعض. قلت سبحان الله العظيم، اهم دول يقينا مقهورين على صاحبهم بس المعصية مستعبداهم مش قادرين يسيبوا المعصية. النفس اللوامة يا جماعة، النفس اللي عايشة معذبة. خدوا بالكم، أنا عايز أقول لك حاجة وعايز أقول لك حاجة، اتنين معذبين في الدنيا دي عمرهم ما يستريحوا أبدا، اللي بيعصي ربنا بس في قلبه خير. فكل ما يعصي ربنا ويمشي في طريق المعصية أو يعمل معصية أو يتفرج على حاجة ربنا حرمها أو يسمع حاجة ربنا حرمها أو يطلع مشوار ربنا حرمه يرجع تاني يتعذب ويفضل متقطع من جواه وهو بيعصي ربنا. يبقى أول واحد متعذب اللي بيعصي ربنا وفي قلبه خير، والتاني اللي بيطيع ربنا اللي بيتفرج عليها دلوقتي بس في قلبه شهوات. في قلبه دنيا، فهو معانا بيسمع كلام الدين بس الدنيا لسه في قلبه، فبيسمع الدين بس هو مشدود للدنيا تعبان لانه نفسه في الدنيا. امال مين السعيد اللي ما فيش في قلبه غير ربنا سبحانه وتعالى، اللي فصل لطريق ربنا سبحانه وتعالى؟ ولا اقسم بالنفس اللوامه، ايحسب الانسان الا نجمع عظامه؟ هو الانسان فاكر ربنا ما يقدرش يجمع العظام بتاعته تاني؟ لما الانسان بيدفن تحت التراب ويبدا يتعفن ويبدا يتحلل ويبدا يبقى تراب، وجزء من التراب يجي في مشرق الارض وجزء في مغرب الارض، وكل حته من جسمه تطير في حته من الارض، وياذن الله يوم القيامه ان كل واحد ذرات التراب بتاعت جسمه تتجمع تاني. وانت نايمه كده تحت التراب، وانت نايم تحت الارض، يبدا جسمك يتجمع حته من الشرق وحته من الغرب، ايديك تتجمع، رجليك تتجمع، عينيكي، شعرك، وشك، بقك، لسانك، كبدك، كل حته فيك تتجمع، وبعد كده ينفض التراب ويطلع الانسان. تطلع تبص حواليك كده، كل اللي حواليك بالاكفان بتتقطع فجاه والبشر بيطلعوا منها، منظر الاكفان وهو بيتقطع منظر رهيب. وبعد كده تبص تلاقي كل الناس بتتجمع، هي كمان الناس دي بتتجمع واللي على يمينك بيتجمع، وتطلع تلاقي ملائكه رحمه وملائكه عذاب. يا ترى ملائكه الرحمه دي مستنياني ولا ملائكه العذاب والعياذ بالله؟ يا ترى مين اللي مستنيني في الاثنين؟ ويا ترى ابويا اللي جنبي واخويا اللي جنبي، ويا ترى احبابي مين اللي مستنيهم في الاثنين؟ ايحسب الانسان الا نجمع عظامه؟ هيجمع عظامنا كلنا والله العظيم، هيتجمع جسمك تاني؟ بلى قادرين على ان نسوي بنانه. نسوي ايه؟ بنانه، البنان اللي هو ايه؟ اللي هو عارف عقله صبعك ده ايه؟ ده ايه؟ عارف بصمه صبعك ده ايه؟ اللي العلماء بيقولوا مفيش واحد على وجه الارض بصمه صبعه زي الثانيه. او ربنا بيقول لك انا مش هجمع لك جسمك في الاخره بس، ده انا بصمه صبعك، جلد بنانك ده اهو، الجلد بتاع بصمه صبعك هيرجع ليك زي ما كان. يعني ربنا هيرجع كل واحد مننا نسخه زي ما كان في الدنيا، لدرجه بصمه الصابع. 6 مليار بني ادم على وجه الكره الارضيه، مفيش واحد بقدره الملك بصمه صبعه زي الثانيه، كل واحد يوم القيامه كذلك يطلع مفيش واحد بصمه صبعه زي الثانيه. وكذلك لما تتطاير مليارات الصحف، كل واحد اللي هيقع في ايده هو صحيفته هو بس، محدش لما يجي يبص في الصحيفه هيلاقي عمل تاني غير العمل اللي هو عمله. بل يريد الانسان، ايحسب الانسان الا نجمع عظامه؟ بلى قادرين على ان نسوي بنانه. بل يريد الانسان ليفجر امامه. يعني ايه يفجر؟ يعني ايه يفجر؟ يا جماعه الشهوات اللي في الدنيا مش بس شهوات نساء وشهوات مال، في شهوه في الدنيا اسمها شهوه الفجور، شهوه الفجور والعياذ بالله، شهوة الفجور اللي احنا عدنا بنشوفها في المجتمع بتاعنا الوقتي، اللي عدنا بنشوفها على الفضائيات المنحلة الوقتي، اللي عدنا بنشوفها للأسف في الجامعات بتاعتنا وفي ساحات النوادي بتاعتنا وعلى الكورنيش وفي الشواطئ في الصيف، اللي عدنا بنشوفها الوقتي في المجتمع بتاعنا. يفجر يعني ايه شهوة الفجور؟ الواحد اللي ربنا مديله زوجة جميلة جدا ويروح يقع في جريمة الزنا مع امرأة لا يوجد عندها اي حظ من الجمال، دي مش شهوة نساء. لو شهوة نساء ما مراته اجمل، ده دي شهوة فجور، ده بيحب الحرام، هو بيحب الحاجة الحرام، الحاجة الحرام يميل ليها، زي اللي بيسحب دخان السيجارة كده ويقوم نافخ الدخان قدامه. وبينفخ الدخان ليه؟ هو كل ما الدخان بيكبر بيحس انه بيكبر مع الدخان، هو مش عايز حاجه تمنعه، مش عايز حاجه تأيده، مش عايز حد يقول له ممنوع، مش عايز حد يقول له حرام. بل يريد الانسان ليفجر امامه، امامه يفضل الطريق طول الطريق ما حدش يقول له ممنوع، ما حدش يقول له حرام، ما حدش يقول لي ان انا هتحاسب، ما حدش يقول لي ده صح وده غلط. يفجر شهوه الفجور. زي الولد اللي في الجامعه اللي بيكلم 100 بنت والبنت اللي بتكلم 100 ولد، هو لو شهوه نساء كان كلم واحده بس، انما شهوه ان هو عايز يكلم 100 بنت، عايز ما يبقاش في حاجه بتايده. زي سواق الميكروباص اللي تلاقيه ماشي في الشارع مشغل الاغاني في الكاسيت بتاع الميكروباص يسمع الحي اللي على يمينه كله والحي اللي على شماله كله. طب ليه؟ ده لو شهوه كاسيت واغاني كان شغل على قده بس، انما دي شهوه فجور. بل يريد الانسان ليفجر امامه، يفضل طول الطريق، يفضل طول الطريق مفيش اي حد يايده، محدش يقول له ممنوع. الفجور جاي اصلا من انفجار الميه، الميه اللي منطلقه مفيش حاجه موقفاها، هو عايز ينطلق مفيش حاجه موقفاها، عايزه تبقى بنت ستايل، عايزه تبقى بنت متحرره، عايزه تبقى فتاه متحرره على مزاجها. خدوا بالكم يا جماعه، خدوا بالكم، أنا بقول لكل إنسان عاصي، بقول لكل صاحب نفس لوامة، أقف أقف، ما تنطلقش في طريق المعصية قبل ما تندم، قبل ما ربنا هو اللي يوقفك، قبل ما ربنا يبعت لك حاجة في الدنيا يوقفك بيها، قبل ما ربنا هو اللي يقول لك تعالى ما دام أنت ما أنتش راضي تيجي، ما دام أنت نافر عني ومعرض عني، أقف قبل ما ربنا هو اللي يوقفك. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. اسمع بقى، ربنا بيعالج النفس اللوامة ازاي. اسمعي عشان تعرفي لو عايزة تعالجي نفسك تعالجيها ازاي. اسمع لو عشان لو عايز تعرف ايه اللي تفتكره عشان تقدر انك انت تتوب وتقدر انك تستقيم وتقدر انك انت ترتقي في دين الله تقدر ازاي. فاذا برق البصر، الله اكبر، ايه يا رب، ايه اللي بيحصل يا رب؟ الانسان فجأة برق البصر، انفجارات كونية حواليه من كل ناحية بتحصل. يوم القيامة يا جماعة بدأت ساعة الصفر ولحظة الصفر اللي الكون كله مستنيها. احد الشباب كان بيقول لي انا شفت رؤية ان انا كنت داخل الجامع، الادام بيدي انا داخل الجامع، وانا داخل الجامع ببص في السماء فوجئت ان كل المجرات والنجوم والكواكب كلها جاية جارية على الارض، كلها هجمة على الارض. فبصيت للمنظر فترعبت اتفزعت، فببص للناس الناس هتعمل ايه، لقيت الناس كلها ماشية ولا هممها ولا بتبص ولا حد واخد باله. ابص في السماء، السماء منظرها مرعب، النجوم والكواكب والمجرات جاية على الارض، وانا عايز ادخل المسجد والناس ماشية ولا حد حتى بيفكر يدخل المسجد. قلت سبحان الله. فاذا برق البصر، ربنا بينذر الناس والناس مش ملتفتة حتى للانذار. الانفجارات الكونية، الكرة الارضية دي عاملة زي ذرة رمل في الصحراء الشرقية كده وسط المجرات والكواكب اللي حواليها. تخيل لو الصحراء دي قامت فيها عاصفة، كل الرمل خبط في بعضه، كل المجرات والنجوم والكواكب خبطت في بعض، الارض ايه وسطها؟ انفجارات رهيبة. برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. ايه ده؟ يعني ايه خسف القمر؟ خسوف القمر ان القمر ان الارض تبقى زي البتاع ده كده، دي الارض والشمس على ناحية والقمر على ناحية، هو ده خسوف القمر، ان الارض بقت في النص ما بين الشمس والقمر، هو ده الخسوف. فربنا بيقول وخسف القمر، اهو القمر خسف فبقت الشمس في ناحية والقمر في ناحية والارض ما بينهم، ها؟ وجمع الشمس والقمر. جمع على ايه؟ جمع على الارض. يعني ايه؟ يعني الارض هتطحن في النص. دي البداية يا رب، ده العنوان يا رب، دي البداية بس كده. يوم القيامة يقول الانسان يومئذ اين المفر، اول كلمة هينطقها الانسان يوميها، اهرب منين، اروح فين، المكان متحاصر، هعرف فين، اهرب من النار فين، اهرب من النار اللي 5 مليار ملك جايين يجروها ويسيطروا عليها، اهرب منها فين، والملائكة محاصرة المكان من كل جهة، اروح فين؟ ما المكان كان في الدنيا متحاصر يا اختي، المكان كان في الدنيا متحاصر يا حبيب قلبي، مكان المكان متحاصر، كان في ملك يمين وشمال بيسجلوا عليك كل سكنه وهمسه، كان في الله من فوق 7 سماوات شهيد، كانت الارض اللي بتعصي ربنا عليها بتشهد عليك وبتسجل. الارض يا جماعه اللي تحتنا ديت مش ارض، ده اجهزه مراقبه، مراقبه علينا. يبقى الشاب كده راكب ميكروباص ومروح بيته وبيبص من الشباك، يعدي ميكروباص تاني من الناحيه التانيه في بنت راكبه او واحده راكبه وبتبص من الشباك، يقوم يبص لها بصتين ثلاثة، المكان اللي بص لها فيه ده هو يشهد عليه يوم القيامة، الله أكبر، يشهد عليه، يا رب ده كانت في ثانية، ثانية الأرض تشهد عليها في الثانية ديت، أيوة حبيب قلبي، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأله أيان يوم القيامة، أيان يوم القيامة، يعني إيه أيان يوم القيامة يا جماعة؟ أيان دي يعني حلني. يعني ايه حلني؟ يعني هو مش بكذب بيوم القيامة، هي مش بكذبة بالحساب، بس يا سيدي امتى؟ امتى كل واحد عنده طول امل؟ دي مصيبة الانسان، انه عنده طول امل، انه بيقول لك حلني على ما يوم القيامة يجي، كل واحد مش متخيل انه ممكن الليلة دي يقابل ربنا سبحانه وتعالى فيها، محدش، يا ما دفنا اصحابنا بايدينا، كانوا رايحين في مشوار ولا رايحين يوصلوا حد من اهليهم، رجعوا متكفنين يا جماعة ودفناهم بايدينا، ربنا يعافي المسلمين جميعا يا رب، ولكن ده قدر من اقدار الله سبحانه وتعالى، يسأل ايان يوم القيامة، خدي بالك، انت حياتك دي ستوب واتش، انت حياتك دي ستوب واتش، عارفين الستوب واتش؟ عارفين الساعة اللي عد تنازلي تنازلي تنازلي تنازلي سريع على طول كده؟ انت حياتك من ساعة ما اتولد اتضغط على الزرار ومعدودة بعدد انفاس صدرك او عدد دقات قلبك او عدد لحظات عمرنا، معدودة باللحظة يا جماعة، والستوب واتش شغال شغال شغال شغال، واحنا لازم نفوق ولازم نلحق. عارفين اللي بيقولك العمر لحظة؟ العمر فعلا لحظة، والمصيبة انها بتخلص في لحظة، هي لحظة بس بتخلص فجأة فجأة، مفيش أي حاجة، العمر فجأة بيخلص وتلاقي العمر اتسحب من إيديكي. أفرأيت الآية دي، والله ياه العلماء قالوا دي أزهد آية في كتاب الله، أكتر آية تكرهنا في الدنيا. أفرأيت أفرأيتي أفرأي أفرأيتم يا جماعة، أفرأيت إن متعناهم سنين، لو ركبوا كل العربيات ومسكوا كل الموبايلات واتفرجوا على كل القنوات وطلعوا كل الرحلات في جميع أنحاء الدنيا، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم ايه يا رب؟ جاءهم ما كانوا يوعدون. جه الموت، جه الاجل. الانسان بيتولد، لو حد شاف وليد مولود ايديه كده اهو ماسك قابض على الدنيا، ولو حد شاف بيموت واحد بيموت بيعمل كده اهو، خلاص ما خدش منها حاجه، خرج فاضي، خرج فاضي من الدنيا. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لو قابلت ربنا بالفلوس، الفلوس هتنفعك بايه؟ لو قابلت ربنا ببنت تبقى كارثه، تبقى مصيبه. لو قابلت ربنا بعمارة، العمارة تنفعك في ايه؟ ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يعني مهما تمتعنا يا جماعة الدنيا منتهية. يسأل ايان يوم القيامة، حلني على ما اليوم يجي. ما ينفعش يا جماعة، ما ينفعش والله العظيم ما ينفع. احنا جايين هنا عشان نقعد نحرث في ارض الدنيا، نحرث نحرث عشان نبات الاعمال الصالحة يطلع نقابل ربنا واحنا اثرياء في الدنيا. يا اخوانا يا اخوانا، عايزين نستيقظ يا اخوانا، عايزين ننتبه، عايزين نفوق من غيبوبة حب الدنيا اللي حقنت قلوبنا وعادت متغلغلة مع دمنا بتغذي كل خلية في جسمنا. عايزين نفوق من الدنيا، عايزين نعرف احنا جايين ليه. انا عايزك تقف بس وتفكر، اقف كده بينك وبين نفسك. طب وبعدين؟ طب ساعة ما انام على فراش الاحتضار ولاقي عمر كله عدى، ولاقي الشريط بتاع ذكريات قاعد قدام عينيا يعدي، كل معصية عملتها وكل خطوة مشيتها عمري راح. طب وبعدين؟ طب انا الوقت استمتعت، فين لذة المعاصي اللي انا عصيت ربنا بيها؟ راحت. طيب وبعدين بقى ايه؟ بقت الحسرة بتاعتها زي اللي اشترى عربية فخمة او بالتقسيط، دفع اول قسط طالع بالعربية في مشوار، العربية ولعت انتهت بقت شوية خردة. يفضل كل شهر وهو بيدفع القسط بتاع العربية يحصل له ايه؟ اللذة بتاعت العربية راحت، والحسرة والتمن هو اللي بقي. اهو ده ساعة الاحتضار كده، خلاص لذة المعاصي راحت، واللي فضل اللي فضل ان يبقى في خلال 3 ساعات اول ليلة في القبر الانسان هيعيش فيها، وهيتسأل بقى عن تكاليف هذه المعاصي. يسأل ايان يوم القيامة، فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الانسان يومئذ اين المفر؟ اروح فين؟ المكان متحاصر، ما هو كان متحاصر في الدنيا. يقول الانسان يومئذ اين المفر؟ كلا لا وزر، مفيش نجاة، خلاص هتندم بعد ايه؟ هتبكي بعد ايه؟ هتعيط بعد ايه؟ الى ربك يومئذ المستقر، الى ربك، الى ربك، الى ربنا العظيم يومئذ المستقر، الى ربك اللي انعم عليك وانت عصيته، الى ربك اللي نهاك وانت ما انتهيتش، الى ربك اللي امرك وانت ما قطعتيش، الى ربك اللي اقبل عليك وانت اعرضت عنه، الى ربك يومئذ المستقر. تخيل الانسان ساعتها متساق بقى، سائق وشهيد مسكين وماشيين، انتوا مودينا فين؟ قدام، هتتسال قدام ربنا سبحانه وتعالى. طيب انا مش خايف، انا ماشي معاك اهو، ما حدش يسقني. الى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر، وهو قاعد غلبان كده يا عيني، قاعد غلبان والصحيفه بتاعته قاعده تقرا عليه، انت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، يا نهار ابيض ايه ده؟ طب انا هروح فين من عقوبه المعاصي اللي انا عملتها دي؟ ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر، هيتقلك اللي انت عملتيه واللي كنت بتعمليه واللي كنت ناوية تعمليه، هيتقالك اللي انت عملته واللي كنت بتعمله ساعة الموت واللي انت كنت ناوي تعمله. بما قدم واخر، لو شاب كان ناوي يقولك بس يجي الصيف بس وشوفوا بقى، لان ادركت الصيف لترين مارينا والساحل الشمالي وراس البر ما اصنع، لان ادركت اجازة نص السنة ليرين شباب الجامعة كلهم ما اصنع. تخيلوا بقى، والبنت اللي في ثانوية عامة، لان ادركت الجامعة انا بس ادخل الجامعة، انا بس اجيب بس ولو حتى 50% في الثانوية العامة وادخل الجامعة، لا يرين بنات البلد بتاعتي كلها ما اصنع. بما قدم واخر، باللي عمله واللي كان لسه ناوي يعمله، نوايانا ايه؟ قلوبنا دي ناوية على ايه؟ قلبك عزمته انه هيعمل ايه في الايام الجاية؟ قلبك بيتمنى ايه؟ وجهة قلوبنا ايه يا جماعة؟ ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر، بعد ما يقعد ينبأ بقى، ينبأ وخلاص بينهار، بينهار، مش قادر، مش قادر لما بتطلع للصحيفة بتاعته. بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره، لما بينهار بقى ويبكي ويقعد يتوسل، طب خلاص، طب معلش، بل الانسان على نفسه بصيرة. انت عارف، انت عارف انك لما عصيت ربنا، ربنا قفلك صدرك قد ايه، وعشت في اكتئاب وضيق وخنقه قد ايه، وكانت الدنيا سودة في وشك قد ايه، وكنت تدخل في مشكله تطلع منها على مشكله تانية ازاي. انت عارف ان كل حاجه قفلت في وشك لما عصيته، وانت عارفه لما انت قطعتيه شرح لك صدرك قد ايه، وحبب فيك اللي حواليك قد ايه، ويصل لك امرك وطريقك قد ايه، ونور لك بصيرتك قد ايه، وحسسك بسعاده قد ايه، ورزقك بعطاءات في الدنيا قبل الاخره قد ايه. انت عارف، بل الانسان على نفسه بصيرة. انت عارف كويس قوي نار الدنيا كانت بتعمل ايه. ازاي ما تعملش حسابك لنار الاخرة؟ ازاي مالكش عذر؟ مالكش حجة؟ لا وزر، محدش ينطق. ازاي ده نار الدنيا؟ بنت عندها 20 سنة في قسم الحروق في مستشفى الجامعة، وربنا يعافينا يا رب، البنت شعرات حرق ووشات حرق، واحد زميلنا داخل بيطبطب عليها فبيقول معلش يا حبيبي، الممرضة قالت له شيل ايدك، ده بنت عندها 20 سنة ماهيش ولد، ما عادش عارف دي بنت ولا ولد عشان 5 ثواني. 5 ثواني ده لو كانت نص دقيقة ما كانتش وصلت مستشفى اصلا، كانت تفحمت والعياذ بالله. انما 5 ثواني في نار الدنيا ادت لهذا الوضع. امال نار الاخرة؟ انت عارفة كويس قوي كانت نار الدنيا بتعمل ايه. بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. هتعتذروا بايه؟ لا تعتذروا اليوم، هتقولوا ايه؟ انت عارف كويس قوي ان ايه كان الحلال وايه الحرام. ما تجادليش، انا ما كنتش اعرف ان ده حرام، كنتش اعرف ان الحجاب ده فرض، ما كنتش اعرف ان العلاقات دي محرمة في الاختلاط بين الولد والبنت او الرجل والمرأة. انا ما كنتش اعرف ده، انا كنت بحسب التدخين مكروه، ولو التدخين كان مكروه. تخيل انت بتحب حد والحد ده بيكره حاجة، لو عملت يوميا 20 حاجة هو بيكرهها يحبك؟ لا يمكن. طب لو التدخين ده مجرد مكروه، يعني ربنا بيكرهه، وعملت كل يوم 20 مكروه، دخلت 20 سيجارة، دي غير باب الانفاس بقى. تخيل يبقى انت بتحب ربنا، او كنت حريص على حب ربنا، او كنت حريص على اقامة علاقة قوية وصلة قوية مع الله سبحانه وتعالى. بل الانسان على نفسه بصيرة. انت عارف كويس قوي عينك دي بصت لايه، واتفرجت بيها النهاردة على ايه، وودنك دي سمعت ايه، وايدك دي اتصلت برقم مين على المحمول وكلمته، ولسانك ده اتكلم مع مين ليلة بل ليالي كاملة مع مين، والفجر يدى في وسط المكالمة ما تقومش تصلي ربنا في 5 دقايق اذان الركعتين بتوع الفجر. انت عارف، وانت عارفة كويس قوي شعرك ده ياما زمان او الوقت او لسه او بعد كده عصيت ربنا بيه قد ايه، ومكياج وشك ده عصيت ربنا بيه قد ايه. انت عارفة كويس قوي انت عصيت ربنا قد ايه، اداك الجمال عصيته بيه. بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. انت بسط لها ليه؟ اصلها كانت حلوة يا رب. هو ده عذر؟ هي دي حجة؟ ماشي حجة يا جماعة. طب نعمل ايه يا رب؟ طب نروح فين يا رب؟ طب نتصرف ازاي يا رب؟ طب نرضيك ازاي؟ طب ده يوم القيامة ده طلع صعب جدا، طب ننجو من اهوال اليوم العظيم ده ازاي؟ ده 50,000 سنة، ده انا لو قعدت اقول لكم الوقت سنة سنة سنة سنة سنة 50,000 مرة كلكم هتقفلوا التلفزيون وتقوموا، محدش هيصبر على كلمة سنة انها تتقال 50,000 مرة. ما بالك انك هتعيش سنة سنة، يوم يوم، ساعة ساعة فيهم، ما بالك احنا مستهترين بيوم الحساب ليه؟ طب الحل ايه يا رب؟ طب ننجو ازاي؟ خلاص يا رب احنا سلمنا، انا عايز بس مش قادر، بس انا يا رب لو يعني لو انت اديتني علاج يا رب، لو كتب لي روشيتا وعرفت علاجي ايه، انا يا رب والله العظيم هنفذها، وانا والله يا رب لو انت عرفتني علاجي ايه انا هنفذها يا رب، وهبقى عندي عزيمة في دينك يا رب. ايه العلاج يا رب؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، اللي هو ايه؟ القرآن. القرآن القرآن هو العلاج. بس مش الآية دي كان ربنا بيكلم النبي؟ لا لا لا لا، ده بيكلم النبي وبيكلمنا احنا ورا النبي، بيقول للنبي سيب القرآن ينزل على قلبك قبل ما تحفظه، سيبه الاول ينزل على قلبك قبل ما تهتم انك تبلغه للصحابة. ربنا بيقول لي وبيقول لك سيب القرآن ينزل على قلوبكم. يا جماعة القرآن هو العلاج بتاعنا. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه في الحديث الصحيح، ركزي معايا قوي قوي قوي في الحديث ده، ركز معايا بقلبك، انا عايز كل واحد من كل وقت قلبه معايا، قلبه ما يفكرش في حاجة تانية، انا عايزك تركز معايا في الكلام ده. ربنا بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، احنا بنسمع الكلام عشان نقرب. يا جماعة اسمعي معايا، وان صاحب القرآن يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره، وهو طالع كده من تحت القبر والقبر اتشق والتراب اتنفض، ويلاقي نفسه طلع لقى واحد في وشه ومرعوب طبعا، شمس على بعد ميل والظلمات وما هوش شايف حاجة والدنيا ظلمة، وسمع أصوات صراخ يمين وشمال وما هوش عارف هو فيه ايه، يلاقي في وشه كده واحد فيقول له من أنت؟ هو لسه طالع اهو، انت لسه طالع من تحت القبر تلاقي واحد في وشك، من أنت؟ فيقول له ألا تعرفني؟ انا صاحبك القرآن، انا القرآن، انا صاحبك اللي كنا مصاحبين بعض في الدنيا، زي ما الاتنين الاصحاب ماشيين مع بعض كده، زي ما الاناتين بيمشوا مع بعض في الجامعة كده، انا صاحبك القرآن، انا اللي كنت بتصلي بيا قيام ليل بالليل، انا اللي كنت بتقرأ ورد القرآن بتاعك كل يوم بالنهار ما تنسوش ابدا، انا اللي كنت بتحفظني في الدنيا وكان صدرك مليان بآياتي، انا اللي كنت فهمني وبتطبقني وبتعمل بيا، انا صاحبك القرآن، مش هسيبك. ده انا من اول اللحظة في يوم القيامة من أول ما انشق عنك قبرك أنا واقف مستنيك وهات إيدك، أنا معاك معاك وأنت عملك بتتوزن على الميزان، أنا معاك النهاردة وأنت بتعدي من على الصراط، أنا معاك وأنت داخل تعرض على الله، أنا معاك وأنت بتعرض على النار حجاب ليك من النار، أنا معاك معايا لغاية إمتى؟ هتفضل معايا لغاية إمتى؟ ها؟ ثم يقال اقرأ القرآن وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. إيه ده؟ اقرأ وارتق ورتل، دي بتتقال إمتى؟ ده آخر لحظة في يوم القيامة بقى وإحنا طالعين في الجنة في درجات الجنة إن شاء الله. يعني القرآن من أول لحظة حين ينشق عنك قبرك لآخر لحظة وإنت بتطلعي في درجات الجنة، ما سبناش 50,000 سنة. الله أكبر، أنا عرفت الوقت يا رب ليه انت ذكرت واتكلمت عن القرآن في وسط سورة القيامة، لان في وسط سورة القيامة، لان النجاة من اهوال القيامة بالقرآن. انا كده عرفت يا رب، عرفت الروشتة. يا جماعة انا عايز الكلمة اللي انا قلتها الوقت ديت كل واحد انت وانتي تكتبوها وتعلقوها في الأوضة عندكم وتفضلوا تفتكروها. كلمة انت قلت الوقت كذا، كلمة كلمة فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. إيه ده؟ إيه الكلام الخطير ده؟ إيه الكلام اللي ما يتعداش ده؟ منزلتك عند آخر آية كنت إيه؟ تقرأها، يعني مش كنت قرأتها، لأ كنت تقرأها، يعني كنت مداوم على قراءتها، يعني مش مره قريت ايه، لا ده انت كنت دايما كل ما تخلصي ورد المصحف ترجعي بقى تبداي الختمه من اول وجديد، تخلصي المصحف ترجعي الختمه من اول وجديد، فالايات دي كنت بتقريها طول عمرك على طول، الايات كانت في صدرك. فان منزلتك عند اخر ايه كنت تقراها. يا رب يا رب، النبي عليه الصلاه والسلام ادانا مفتاح الاخره، خلاص ادانا مفتاح الفردوس الاعلى، خلاص القران، طول ما احنا مع القران. لو قرينا القران بقلب مفتوح. جبير بن مطعم المشرك اللي كان مشرك بعد غزوة بدر يروح للمدينة عشان يفدي أسرى بدر، يوصل هناك والنبي عليه الصلاة والسلام بيصلي صلاة المغرب بالصحابة، يسمع سورة الطور، يسمع سورة الطور، بيقول حتى إذا وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول الله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، حصل إيه؟ اسمع، فكاد قلبي أن يطير، يطير قلبه هو مشرك يطير. في رواية مسند أحمد، رواية البخاري، كاد قلبي أن يطير، في رواية مسند أحمد فكأنما صدع لها قلبي، كأن قلبي اتشق نصين. ليه؟ كان قلبي مفتوح. في رواية تانية وما ظننت أني سأقوم من مقامي قبل أن يتنزل علي العذاب. في مسند أحمد أن جبير بن مطعم أسلم يوميها، أسلم أسلم يعني إيه؟ يعني غير مسار حياته بسبب صورة من القرآن سمعها. هو القرآن نازل عشان يغير مسار حياتك، القرآن نازل عشان يعمل انقلاب في حياتك، القرآن يا جماعة نازل عشان يقلب حياتنا. لو انت قريت القرآن وحياتك ما تغيرتش وما تقلبتش يبقى انت لسه ما فهمتش القرآن، لسه ما وصلتش للثمرة بتاعته. ياه لو قرينا القرآن بقلب مفتوح، ياه ده النبي لما جهر بصورة النجم وابو جهل واقف وابو لهب واقف وامية بن خلف والملعون عقبة بن ابي معيط وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وصناديد الكفر والملاعين دول كلهم واقفين، قرأ سورة النجم لغاية ما وصل لآخرها فاسجدوا لله واعبدوا، مشركي مكة كلهم نزلوا مرغوا جبينهم ومناخرهم في التراب لربنا من كتر ما حسوا بعظمة القرآن، نزلوا خروا ساجدين لله سبحانه وتعالى. القرآن يا جماعة لو قلبنا اتفتح عليه هيغير حياتنا، هيقلب حياتنا. وفوق كل ده هنيجي يوم القيامة في أهوال القيامة أنا صاحبك القرآن. أنا نفسي إن ده يبقى ده في حياتك، نفسي ان ده يبقى حلم حياتك يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي. انت لسه شاب صغير، او انت اب او والد كبير، او انت يا امي، او انت يا اختي، او انت يا بنت صغيرة، او انت يا بنت سنة. يا جماعة يا جماعة انا صاحبك القرآن ده حلم حياتنا، ان ساعة ما نطلع، لانك انت لو ما لقيتش انا صاحبك القرآن، لو طلعت من القبر ما لقيتهوش هتلاقي من سائق وشهيد مستنينك. يبقى هو ده املنا في النجاة، املنا في النجاة يوم الدين هو القرآن. كلا كلا، ايه يا رب؟ مش ده اللي بيحصل، مش ده اللي انتوا بتعملوه؟ امال بنعمل ايه يا رب؟ بل تحبون العاجله، بقلوبكم مليانه حب للي يومين وهتخلص وهتروح وتلاقوا نفسكم قدام الحساب، وتذرون الاخره. تذرون دي كلمه زهد، بتسيبوها بتزهدوا فيها ما بتفكروش فيها، خلاص مش في دماغنا، مش في دماغنا الاخره، مش في دماغنا غير الدنيا واحلام الدنيا وشهاده الدنيا واموال الدنيا. وجوه يومئذ ناضره ووجوه يومئذ باسره. ايه ده؟ ده ايه يا رب؟ ده نهايه يوم القيامه بقى، ده النهاية بتاعت يوم القيامة، ان الوشوش بقت نوعين، يعني على يوم القيامة يعني بعد مثلا 40-45 الف سنة كده من يوم القيامة خلاص الوشوش هتبقى كلها نوع من اتنين، وجوه يومئذ ناظرة منورة كده وفرحانة، ليه؟ الى ربها ناظرة. عارفين لما الطالب يروح كده يشوف النتيجة يقوم يبص كده يلاقي نفسه طلع الاول ايه ده، او طلع من الاوائل، انا نجحت انا طلعت من الاوائل، الله اكبر الحمد لله، ويجري ويفرح وتلاقي وشه نور ويدخل على اهله كده، انت وشك منور كده وفرحان، انت شكلك بالتاكيد جبت مجموع كبير. عرفوا منين؟ الوش بان عليه، وجوه يومئذ ناظره فرحانه منوره مشرقه، ليه؟ الى ربها ناظره، نظرت لوجه الله. حلم حياتنا يا جماعه، حلم حياتنا يا يا يا يا, يا, يا اخواننا جميعا، الى ربها ناظره، انك انت تبص لوجه الله، انك تبص لوجه الله. ده العلماء اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات، تخيل كده نور وجه الله ده كده وانت بتشوفه لاول مره، تخيل جلال وجه الله، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك. ده العلماء بتوع الفلك لما ربنا علمهم التلسكوب وبصوا بالتلسكوب فشافوا الفلك، شافوا جلال ملكوت الله. علماء الغرب بتوع ناسا الكفره قالوا هذا مجال من يدخل فيه اللي هو مجال الفلك اللي هو ملكوت الله ده اول نظر فيه، اما ان يصاب بالجنون واما ان يخر ساجدا لاله هذا الكون وخلق هذا الكون. يعني لما ربنا كشف بس للعلماء عن جلال ملك الله قالوا ان الواحد ممكن يتجنن، فما بالك بجلال وجه الله، مش جلال ملك الله بقى، جلال وجه الله، ما بالك بجمال وجه الله، ما بالك بنور وجه الله. ده نور وجه حورية لما تضحك تنور الجنة كلها، ده نور وجه مخلوق، امال نور وجه الخالق سبحانه وتعالى. عشان كده الى ربها ناظرة، لما تشوف لذة النظر لوجه الله خلاص تفضل تنظر لله ويا فرحانة وسعيدة، الحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد يا رب. 50,000 سنة واقفين في ارض المحشر شعرهم كلهم نريد ان نرى ربنا كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، عايزين نشوفك يا رب، نشوفك ازاي يا رب، عايزين نشوفك يا رب. ففي الاخر بقى ربنا يمن عليهم ويشوفوه سبحانه وتعالى. ووجوه يومئذ، النوع الثاني، ووجوه يومئذ باسرة. يعني ايه باسرة؟ باسرة عارفين الاطفال المبتسرين اللي بيتولدوا مصفوطين مسخوطين كده، اهو باسرة الوش مصفوط مسخوط، الخدين منخسفين وداخلين لجوه، الدموية رايحة من الوش، اللون ممتقع، الرعب على الوش، السواد على الوش، وجوه يومئذ باسرة. ليه؟ تظن ان يفعل بها فاقرة. يعني ايه فاقرة؟ فاقرة يعني ضربة تضرب العمود الفقري تكسره. طب يعني ايه لما العمود الفقري يتكسر في الدنيا؟ اللي العمود الفقري بتاعه بيتكسر ربنا يعافي مرضى المسلمين، بيصاب بالشلل الكامل الرباعي، الشلل الكامل. يعني ايه تظن ان يفعل بها فاقره؟ يعني عارفه ان هيجي مقمع من مقامع الحديد هيضربها في عمودها الفقري يكسره، او هيجي سلسله من سلاسل النار تخبطها في عمودها الفقري تكسره، او هتسحب على وجهها وهي بتقاوم. يعني ايه فاقره؟ طب وهو يظن كده ليه؟ اصل هو شاف، اصل هو شاف. انت الوقتي لو سمعت صوت واحد في القبر بتاعه الوقتي بيتعذب على معصية انت بتعملها قلبك هيقف، لو انت سمعتي صوت واحدة بتتعذب في قبرها على معصية انت عملتها النهاردة لا يمكن تعملها تاني، ما بالك ان ده يوم القيامة، ماشي يوم القيامة، ماشي يوم القيامة، يشوف قدامه ده بيتسحب على وشه للنار والعياذ بالله، ايه ده؟ ده كان بيعمل نفس المعاصي اللي انا بعملها، وده وهو بيعدي من قدامه على الصراط طلع لسان لها بخده الى قاع جهنم، ايه ده؟ ده كان بيعمل نفس معصية، وده بيتعلق من على الصراط ويقوم يقع في الاخر هوا في النار والعياذ بالله، وده وهو خارج من العرض على الله خرج يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، خذوه فغلوه، يصدر الأمر من الملك أن يقبض عليه ويلقى به في جهنم من شفير جهنم. شاف أن اللي عصوا ربنا زي ما هو عصاه شاف هتعمل فيهم إيه، وشاف ده والعرق لجمه لغاية ما خلاص مش قادر يتكلم ولا قادر يعمل حاجة ولا قادر ياخد نفسه من قدر ما العرق لجمه. إيه ده؟ تظن أن يفعل بها فاقرة؟ ليه؟ لانه شاف اللي عصوا ربنا سبحانه وتعالى اتعمل فيهم ايه، فهو عارف. طب ما انا عصيت نفس المعاصي ديت، كلا كلا، كلمه كلا كلا كلا، ده غضب الملك غضبان زي ما قلت لكم في اول الصوره، لا اقسم الملك غضبان، غضبان ليه؟ غضبان من اصحاب النفس اللوامه. طب انا هعمل ايه يا رب؟ يعني ايه هتعمل ايه؟ يعني ايه هتعمل ايه؟ ده خلقك ورزقك وانعم عليكي واداكي، بس قول يا رب، بس انت قولي يا رب، قولي له يا رب انا عايزاك يا رب، انا عايزك اختارني يا رب، قول له يا رب، قول له يا رب انا عايزك ومش قادر على نفسي يا رب، انا عايز اقرب منك كمان يا رب، يا رب قربنا منك يا رب، يا رب خذ بنواصينا اليك يا رب، يا رب طهر قلوبنا يا رب، يا رب املأ قلوبنا من نورك ومن الإيمان واليقين يا رب. يا رب أعدنا على شهواتنا وعلى الشيطان يا رب. قومي قومي صلي ركعتين، قومي توضي دلوقتي وصلي ركعتين واسجدي له، قولي له يا رب انا مش قادر على نفسي، انا حاولت ومش قادر على نفسي، ما عادش ليا امل غيرك، انا جيت لك واقفه على بابك وبقول لك عيني على نفسي، اهديني، يسر لي طريقي اليك يا رب. قوم صلي قيام ليل وابكي من ايديه، وما تسيبش الصلاه غير ودموعك نازله من على وشك، وانت بتقول له انا من غيرك ضايع، ماليش قيمه، مفيش معنى لحياتي، حياتي كلها وهم ملهاش اي قيمه من غيرك يا رب. كلا إذا بلغت التراقي، إيه اللي بلغت التراقي؟ الروح، إيه ده؟ هو ربنا بيتكلم دلوقتي عن إيه؟ عن خروج الروح، خروج الروح اللي هو إيه؟ الموت. طب يا رب طب ما كنت تتكلم عن الموت قبل ما تتكلم عن القيامة، لا، ده ربنا بيجيب لك آخر الصورة بقى، آخر مشهد ليك في الدنيا، وأنت نايم على فراش الاحتضار، كلا إذا بلغت التراقي، والروح بتتسحب من الرجلين، من الصوابع، من الفخذين، من البطن، من الصدر، من الإيدين، من الكتفين، لغايه ما توصل للنقطه ده اللي ما بين الترقوتين ده، هم العظمتين اللي بالعرض دول، لغايه ما توصل للنقطه دي. كلا اذا بلغت، بلغت يعني وصلت خلاص، لو طلعت كده خلاص هترجع ازاي تاني. كلا اذا بلغت التراقية، وصلت لهذه النقطه، روحك بقت هنا وانت نايم وخلاص، رجليك بدات تدلك، فاللي حواليك بداوا يحسوا رجليك تلجت، رجليك ما عادتش بتتحرك، ايديه ما عادتش بتتحرك، ليه؟ هو ماله؟ هو حصل له ايه؟ وقيل من راق، مين يجي يرقيه بسرعة؟ مين يجي يعمل أي حاجة؟ اجروا اتصلوا بدكتور، اجروا هاتوا عربية إسعاف، اجروا اتصلوا بمستشفى، من راق؟ حد يجي ينجدنا، اللي حواليك بقوا مرعوبين وملهوفين بيحبوك ومش عايزين يسيبوك ومتمسكين بيك، بس انت بتتسحب من ايديهم غصب عنهم، والملائكة برضه تقول من راق. يعني ايه الملائكة تقول من راق؟ يعني ايه؟ يعني مين اللي هيرقى بيه؟ ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب؟ يعني روحه لما هتطلع مين اللي هيرقى بروحه؟ ملك الموت لما هينزع روحه مين اللي هياخدها من ملك الموت؟ ملائكة الرحمة اللي وجوهها كأنها الشمس المشرقة، ولا ملائكة العذاب اللي هي سود الوجوه ومعهم مسوح من مسوح النار كفن من جهنم يتلف فيه روح المعذب والعياذ بالله؟ مين اللي هيرقى بيه؟ ملائكة الرحمة اللي هتطلع بيه سبع سماوات كل ما يطلع لباب من ابواب السماء يتفتح له عشان روحه تطلع الى الله سبحانه وتعالى؟ ولا ملائكة العذاب اللي هتاخده وتطلع بيه للسماء الدنيا فلا يفتح له ابواب السماء حتى يلج الجبل في سم الخياط ثم يطرح الى الارض طرحا والعياذ بالله؟ مين اللي هيرقى بيه؟ مين؟ مين اللي هيرقى بيه؟ مين اللي هيرقى يا جماعة؟ مين اللي هيرقى بهذه الروح؟ مين اللي هيرقى بروحك؟ ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب؟ مين وانت بتموت كده لما هتبص هتلاقيه قدامك، دول ولا دول؟ مين وانت طالع من قبرك هتلاقيه قدامك، دول ولا دول؟ مين يا اخوانا؟ يا اخوانا احنا عايزين نحط الاخره بين عينينا هنا اهو، يعني عينينا دي تفضل ما تبصش غير عليها عشان نوصل لربنا سبحانه وتعالى، عشان نصل الى الله سبحانه وتعالى. كلا كلا اذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن انه الفراق، بس بس كل اللي حواليه بيقولوا حد يرقيه ولا حد ينجده، وهو عارف ان هو الموت. انت نايم ساعتها وانت عارف ان هو الموت لا محالة، عارف ان هو ده الاجل، ده انت روحك بقت هنا خلاص، بقى مين يرقي ايه ودكتور ايه؟ خلاص ما عادش ينفع. ظن انه الفراق، عارف ان هو الموت، بس شوفوا ربنا بيقول ظن انه الايه؟ الفراق. الفراق ده لما يكون اتنين حبايب قوي قوي بيسيبوا بعض، فكل واحد فيهم قلبه بيتقطع على التاني، فراق فراق. الفراق ده بعد الأحبة، إنما الهجر أو ده بعد الكارهين، إنما الفراق ده بعد الأحبة يا جماعة، بعد الأحبة. بيبص نايم على فراش الموت وبيبص حواليه للبيت اللي بناه بعمره وبشقى عمره، أنا هسيبك، أنا ارتبطت بيك، أنا ارتبطت بالبيت ده، بس النهاردة هنام في بيت تاني خالص. يبص للعفش اللي فرشه بعمره كله هيسيبه، يبص لمراته اللي بيحبها ما هوش عايز يسيبها بس هيسيبها غصب عنه وعنها، يبص لولاده فلزة كبده هما بيعيطوا وهو قلبه بيتقطع، هيسيبكوا غصب عني ما اقدرش، ده حكم الملك سبحانه وتعالى. يبص لاصحابه والاخوان وهم واقفين حواليه، هسيبكوا غصب عني. يبص للشهاده المتعلقه على الحيطه اللي قعد سنين طويله يحصل فيها، هسيبك غصب عني خلاص. ظن انه الفراق، هيسيب الدنيا وهيسيب متاعها وهيسيب شهواتها وهيسيب كل حاجه ارتبط بها في الدنيا. وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق، وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق. لما يظن ان هو الفراق يبدا رجليه تلف حوالين بعضها، يبدا جسمه ينكمش، يبدا يحس انه خلاص ما حدش مرعوب، ده انا 3 ساعات ولا ساعتين وهنام تحت، وهنام تحت الارض، وهنام في بيت جديد، كنت بعدي من عليه في الدنيا بس ما كنتش ببص له. اول مره هبص، اول مره هسكن فيه، ده انا مش هبص له، ده انا هسكن فيه. وظن انه الفراق، والتفت الساق بالساق، بدا جسمه يتكمش، وبدا جسمه يدخل في بعضه، وبدا يحس ان هو ما هوش قادر يعمل حاجه، ما هوش قادر. هيعمل ايه؟ هيخط خطوه لقدام. هيخط خطوه لقدام ازاي؟ ده هو مرعوب من الاخره. هيرجع خطوه لورا. مره واحد والله قال لي والدي مات. انا شفت بعد ما مات انه معدي من على كوبري كده، كوبري على الميه، قامت رجليه لفه في بعضها، فقام واقف ما هوش عارف يمشي. قلت الله اكبر. والتفت الساق بالساق، ده عمل ايه ده؟ ده كان ورث يتامى ولا كان ربا ولا كان حرام ولا عمل ايه؟ وهو بيعدي من على الصراط تلف الساق بالساق، خلاص. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، يتمسخ على مكانه زي ما يلتف الساق بالساق كده، يقف على الصراط. فما استطاعوا مضيا، ما يقدرش يكمل. هيكمل ازاي؟ ما هو خلاص الطريق قدام ضلمه. ولا يرجعون، هيرجع ازاي؟ ده هو اتجاه واحد، يبقى الحل انه يسقط في جهنم والعياذ بالله. والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. مشهد الجنازه، مشهد بعد ما مات خلاص الروح طلعت، جنازه فوق في السماء، مشهد بعد ما الروح طلعت وتغسل وتكفن كفن ملوش جيوب، مفيش فيه جيب يتحط فيه فلوس، مفيش فيه جيب يتحط فيه موبايل حد يرنلك ولا يرنلك يونسنا في الحزن دي، مفيش فيه جيب يتحط فيه اي ام بي 3 ولا حاجه الواحد يسمع اي اغنيه، خلاص. الى ربك يومئذ المساق. الجنازه ماشيه وهو متشال على الاعناق، والله اعلم، والناس ماشيه عايزه تضعه في التراب وترجع، الله اعلم. هو بيقول قدموني قدموني، ولا بيقول يا ويلها اين تذهبون بها؟ الى ربك يومئذ المساق. متشال على الاعناق وماشي الى حيث يلقى جزاء كل عمل صالح او عمل سيء عمله. الى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى. جاي مفلس، جاي معهوش رصيد، مهتمش ان هو يعمل رصيد، مهتمش ان هو يشحن رصيد. فلا صدق ولا صلى. ربنا بيقول ايه في اخر الصورة؟ بيقول ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ ايحسب الشباب ان يتركوا سدى؟ ايحسب البنات ان يتركوا سدى؟ ايحسب الاباء والامهات ان يتركوا سدى؟ احنا فاكرينها لعبة يا جماعة، احنا فاكرين الدنيا لعبة. احنا مش جايين نلعب والله العظيم، احنا مش جايين نلعب. المظاهرات اللي بتتعمل بعد ماتشات الكرة الايام دي بمناسبة انتصار مصر، الانتصارات التاريخية بتاعت مصر في الكرة، المظاهرات اللي بتتعمل للفجر دي ما اتعملتش من الشباب لما النبي اتشتم في الدنمارك، ومش هتتعمل من الشباب لما الفيلم الهولندي اللي عايزين يحرقوا فيه المصحف ويشتموا في الاسلام يتعمل. المظاهرات دي ما اتعملتش يا جماعة، ما اتعملتش ليه؟ ليه عاطفتنا تجاه الدنيا اعظم واكبر من عاطفتنا تجاه الدين؟ ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ زي ما ربنا بيقول كده، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة اتقطمت قطن وانشأنا بعدها قوما اخرين. اهدى، اتقطمت. فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون. اول ما حسوا ان عقوبة المعاصي بتتنزل، السماء بتتزلزل، السماء بدأت تمطر حجارة ولا حاجة، الارض بدأت تضطرب، في ملائكة بدأت تتشاف، اذا هم منها يركضون. تروحوا يجروا. لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. وينزل كل مجموعة من الملائكة على واحد من العصاة والمجرمين اللي بيجرم، تدور معركة بينه وبينهم غير مرئية، محدش شايفها، فيسقط جثة هامدة. لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم في. الملائكة بتقولهم تعالوا، انت رايح فين يا حبيبي، انت رايحة فين يا حبيبتي؟ وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين. طب خلاص والله معلش، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. الموقف انتهى يا جماعة، والقرية كلها بقت جثث هامدة على الارض. التعليق اللي نازل من فوق سبع سماوات ايه؟ التعليق الرباني ايه؟ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. انتوا كنتوا فاكرينها لعبة؟ اللي ضيع 99% من البشر انهم كانوا فاكرينها لعبة. اللي ضيع ناس كتير قوي، اللي ضيع رجال كتير قوي ونساء كتير قوي، انهم كانوا فاكرينها لعبة. انهم كانوا فاكرين انهم جايين الدنيا دي يلعبهم، جايين الدنيا دول يعملوا لهم على مزاجهم. ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ الم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة؟ ده انت كنت علقة 2 سنتي في جدار الرحم، ده انت كنت علقة 2 سنتي في جدار الرحم. ده احنا كنا علقة يا جماعة قبلها، كنا نطفة، عارفين زي الضفادع اللي بتبقى لسه ديدان كده بتجري في المية، قاعدة تجري في المية كده، كان الواحد نطفة زي دي كده، وبعد كده بقى علقة 2 سنتي متعلقين في جدار الرحم. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة. ربنا بيقول لك انت افتكر انت كنت ايه، افتكر انت كنت ايه، يا اللي بتعصوا ربنا، يا اللي اتفتنتوا بالمعصية، يا اللي ربنا اداكي جمال ولا حاجة وبقيتي ممثلة ولا بقيتي مغنية، وقاعدة تفتيني شباب المسلمين ليل نهار، وانت كنت علقة وكنت نطفة يا حوت، يا اللي قاعد تاكل اموال المسلمين ليل نهار، تاكل حرام وتبلع ربا وتاكل رشوة وتسرق وتدوس بجزمتك على رقبة الغلابة، ده انت كنت علقة وكنت نطفة يا شاب، يا اللي قاعد من ساعة ما بتصحى لغاية ما تنام تكلم دي على المحمول وتقابل دي برة وتبص لدي وتكلم دي وتمسك ايد دي والسلسلة بعد كده معروفة، ده انت كنت حتة نطفة وحتة علقة يا بنتي، يا اللي ماشي عاملة شعرك بمية جنيه عند الكوافير ولابسه طقم والعياذ بالله، مرات ابو جهل ومرات ابو لهب ما كانوش يقبلوا ان هم يمشوا بيه في الشارع في شوارع مكه، وماشيه فرحانه ان ده بيبص لك وده بيتفتن في دينه وده بيتجرجر على جهنم بسببك، ده انت كنت حته نطفه وكنت حته علقه، يا اللي ظالم لمراتك ويا اللي ظالمه لجوزك ويا اللي واكلين ورث بعض ويا اللي واكلين مال اليتامى ويا اللي ناسيين اخرتكم ويا اللي سادرين في غيكم ويا اللي مستهترين بالقضيه ويا اللي فاكرين ان ركعتين بتخطفوهم كل يوم وخلاص بسرعة كده وقلوبكم تفكر في الدنيا، كفاية قوي على ربنا، ده انتوا كنتوا حتة نطفة كنتوا حتة علقة، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أليس ذلك بقادر، بلى قادر، ربنا مش قادر انه ينفذ كل كلمة قالها في الصورة، ربنا مش قادر انه يعمل كل كلمة قالها في الصورة، مش ده كلام الملك العظيم يا جماعة، بلا قادر يا رب، قادر يا رب، اتقفل اتقفل الفيلم بتاع الصورة الوقت يا جماعة، اتقفل العرض الحي اللي احنا كنا فيه الوقت يا جماعة، هتفاجئ انك لسه في الدنيا، هتفاجئ انك انت لسه هنا، هتفاجئ ان مشهد بارق البصر وخسف القمر اللي اترعبنا منه، وبعد كده فجأة لقينا نفسنا الى ربك يومئذ المساق واحنا بنتساءل لربنا سبحانه وتعالى نتحاسب، وبعد كده فجأة مشهد واحنا بنقر على اعمالنا ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر، وبعد كده مشهد والواحد بيتوسل ويتضرع ويبكي بندم بل الانسان على نفسه بصيرة، وبعد كده مشهد واحنا نايمين على فراش الموت في اخر دقايق في عمرنا، وبعد كده مشهد واحنا متساقين في الجنازة خلاص، مشهد عجز تام تام تام، بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا اهو انتوا لسه هنا، اهو انتوا لسه قدامكم فرصة، اهو يا اصحاب النفس اللوامة، يا اللي عاوز بس مش قادر، يا اللي عاوزة بس مش قادرة، يا اللي عاوز تطلع في الطاعة اكتر من كده وتبقى قوام وصوام بس مش قادر على نفسك، يا اللي تبت الى الله بس لسه في معصيه مش قادره تسيبيها، في حاجه من اللي ربنا نهى عليها لسه مش قادره تسيبيها، يا اللي تبت ولسه مش قادر تسيب الاغاني او السجاير او واحده او مش قادر تسيب قناه معينه ربنا حرم انك تنظر على المناظر اللي فيها، يا اللي التزمتي وانتقبتي بس لسه طاعات الدين مع جوزك ومع رحمك ومع والدتك ومع ربك في عبادتك لسه ما اتظبطتش، يا جماعه يا مذبذبين، يا اللي سطر وسطر، يا اللي فترة مقبلين على الله وفترة بعاد على الله، يا اللي الصحيفة بتاعتنا شوية طاعة وشوية معصية، يا أصحاب النفس اللوامة، يا اللي عاوزين تبقى أحسن من كده، يا جماعة فوقوا، يا جماعة انتبهوا، يا جماعة أنا بوصيكم النهاردة إن أنتوا كل واحد مننا إن شاء الله، يعني إحنا الوقت في التوصيات، أنا بوصيكم إن كل واحد مننا إن شاء الله الليلة يمسك سورة القيامة ويقرأها كويس جدا في قيام الليل، أنا عايزك تقومي الوقت بقى إن شاء الله تتوضي وضوء كده كويس كده عشان الوضوء جاي من كلمة ضياء، حتى عشان تبقي كلك ضياء كده الذنوب والسواد بتاع الذنوب ده ينزل من على قلبك ومن على وشك، أنا عايزك تقوم تتوضى بعد الحلقة ديت وتقوم تقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وتمسك المصحف أو لو حافظ سورة القيامة من غير مصحف وتقف تصلي في ركعتين، بس أنا عايز الركعتين يطولوا، أنا عايز كل كلمة في السورة تقراها مرتين وثلاثة واربعة، انا عايزك تبكي الليلة، انا عايزك دموعك دي تنزل على وشك وانت بتقول له ارحمني يا رب وخذ بناصيتي اليك وخذ بايدي اليك يا رب، انا عايزك ما تخلصش ركعتين دول غير وانت بتبكي من ايدين ربنا سبحانه وتعالى، يا جماعة يا جماعة ده عزم، نعزم كده قدام ربنا عهد قدام ربنا انكم تقوموا تصلوا بصورة القيامة الليلة وتحفظوا صورة القيامة ان شاء الله باذن الله وتحفظوها، ولما تحفظوا الصورة باذن الله سبحانه وتعالى يعني نبدا نسمعها بقى ونبدا بقى حسنات الحفظ بتاعت القران وحسنات التسميع وطول الاسبوع ده الى ان نلتقي ان شاء الله الجمعه القادمه باذن الله برضو في نفس الميعاد دهوت لغاية ما نلتقي الجمعة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، نبدأ بقى نعيش مع صورة القيامة طول الأسبوع ده، عشان المرة الجاية نتكلم عن نموذج تاني بقى، ونتكلم عن خطوة تانية في طريقنا لربنا سبحانه وتعالى، ونبدأ بقى ناخد إيدينا بإيدين بعض عشان ننطلق إلى الله سبحانه وتعالى. يا جماعة يا جماعة، إحنا مش هنعرف ذنوبنا حجب عننا عطاءات من ربنا قد إيه غير لما نتوب. ذنوبنا عاملة زي السقف اللي فوقي ده هو، زي السقف اللي فوقك الوقت واللي فوقك الوقت، سقف مانع العطاءات بتاعت ربنا انها تنزل، ومانع الدعاء بتاعنا ان هو يطلع، بس السقف فيه حتة لسه مفتوحة، الذنوب ما سدتهاش، ففي عطاءات برضو بتنزل. فانت متهيألك ان ده الطبيعي، ان الطبيعي ان العطاءات دي بس ان هو ده كرم ربنا او ده عطاء ربنا، لا، ده انت لو ادمنت الاستغفار، انت لو جددت التوبة الليلة والسقف ده اتزال بقى، سقف المعاصي ده، سقف حجب المعصية، هتفاجئوا بان السماء بتمطر عليكم عطاءات لربنا سبحانه وتعالى. هتفاجئوا ان ايه ده يا رب، ايه الكرم ده، هو ده الطبيعي يا جماعه، هو ده الطبيعي، بس كانت ذنوبنا حجب علينا. انا عايزنا نقول كلنا الوقت اللهم انا تبنا اليك، لا لا لا لا لا، انا عايز كلنا نقول الوقت سيد الاستغفار. انا عايزك بقلبك الوقت تقول معايا، وبقلبك تقول معايا، اللهم انت ربي، اللهم انت ربي، لا اله الا انت، ماليش غيرك، هروح فين؟ انا على بابك اهو، احنا على بابك اهو، يا ملك يا عظيم، احنا على بابك اهو، والثلث الاخير من الليل داخل او بيدخل اهو يا رب، احنا على بابك، لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانت تقولي خلقتني وانا امتك، انت اللي خلقني ذره ذره في جسمي صنعت ايدك انت، قلبي ده صنعت ايدك انت، ناصيتي دي من ايديك انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، على دي يعني عزم، ما استطعت هجيب اخري يا رب، من النهارده انا هجيب اخري. امال سيد الاستغفار ليه؟ لان فيه عزيمه رهيبه على الطاعه، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، ما استطعت ليه؟ يعني هجيب اقصى استطاعه، انا هجيب اخري يا رب، انا من النهارده اما جديده يا رب، انا من النهارده عبد جديد يا رب، انا من النهارده انسان جديد، انا من النهارده هموت نفسي في كل يوم من حياتي عشان اطيعك يا رب، عشان كل يوم اقرب منك خطوه جديده، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، نجيني من عقوبة معصية في الدنيا يا رب، ذنوبي هتضيعني، ذنوبي بقى السقف حاجب بيني وبينك، اعوذ بك من شر ما صنعت، احميني من ذنوبي واحميني من نفسي يا رب، ابوء لك بنعمتك علي، يا ما انعمت علي، ومعترف ومعترف، وابوء بذنبي ومعترف بذنوبي كلها كلها يا رب، معترف بها كلها. ادم لما عصى ربنا، ابليس لما عصى ربنا قال فبما اغويتني، اتهم ربنا، انما ادم لما عصى ربنا قال ربنا ظلمنا انفسنا، اتهم نفسه، فانا بتهم نفسي عشان انجو زي ادم، مش هعاند عشان اهلك زي ابليس، انا يا رب ابوء بذنبي، انا معترف، عايز ايه؟ اغفر لي، اغفر لينا يا رب، امحو ذنوبنا كلها يا رب، فانه لا يغفر الذنوب الا انت، ملناش غيرك، واقفين على بابك وملناش امل غير فيك، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. قولوا امين من قلوبكم يا جماعة، قولوا امين، احنا داخلين على ساعة اجابة. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم اصلح لنا قلوبنا، املأ لنا قلوبنا نورا، املأ لنا ابصارنا واسماعنا نورا، اللهم ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك، اللهم احفظنا من الفتن ومن الشهوات يا رب، يا رب قدمنا الى بابك وليس لنا ملاذ الاك، يا رب يا رب يا رب احمنا من فتن الشيطان ومن فتن النفس والهوى يا رب، اللهم ثبتنا على دينك، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفك كربهم وفك اسرهم يا رب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، امين امين امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.